بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والنبوة، وكون الولاية مدرسة تابعة، مدرسة هداية تابعة للنبوة، تبعية مطلقة، ولذلك الأولياء أو الولي يحدده النبي، هو الذي يحدد، يعني بعد اختبار أصحابه، بعد اختبار جميع تلاميذه، فهو ينظر من هو الأهل لهذا الأمر. وطبعا ليس فقط النبي ذلك، الله تعالى هو الذي يحدد، لهذا الإمام علي عندما حددت له هذا الأمر كان بتبليغ من الله سبحانه وتعالى، بأمر من الله سبحانه وتعالى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك كما سنرى إن شاء الله. ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول الآية، الأحاديث الكريمة الكثيرة المتفق عليها بين الأمة على هذا الأمر، حديث الثقلين، حديث الولاية وغيرها من الأحاديث. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن ضرورة التبعية لمنابع الهداية الصافية، فقال: ثقافة الإسلام للناس أن يتبعوا كتبه وأنبياءه، أن يتبعوا كتب الله وورثة أنبيائه أعلام دينه، هذه هي تربية القرآن الكريم. ولا أستطيع أن أقول أن هناك شيء آخر إطلاقا، لأجل أن نكون مرنين أو منفتحين مع آخرين، أنا أجزم بهذه أن ثقافة الإسلام كلها قائمة بدءا من النبي نفسه ثم الصحابة ثم من بعدهم، كلها قائمة على الاتباع، اتبع ما أوحي إليك فاتبعوه إلى آخره. ثم ذكر أن هذا الأمر سار على كل العصور، فقال: طيب من بعد علي هل نحن أرقى ممن كان في زمان النبي؟ هل نحن أعلى من النبي؟ هل نحن خارجون من هذه القاعدة؟ لا يمكن، كما أن الاتباع هو السنة مع الأنبياء، فهكذا ما بعد الأنبياء عليهم السلام. قال: لا يمكن أن نكون خارجين عن هذه القاعدة، لو كان ما نسمح به لأنفسنا اليوم صحيحا لسمح به الرسول لأصحابه من بعده، لما ألزمهم أن يتمسكوا بأحد، ولما ألزمهم أن يتبعوا أحدا، ترى كل واحد يمشي على ما أدى إليه نظره واجتهاده. يعني الولاية قائمة في كل العصور، ولذلك لابد أن في كل العصور أن نبحث عن هذا الذي تتحقق فيه الولاية، لأننا إما أن نكون تابعين لأئمة الهدى، وإما تابعين لأئمة الضلال في كل العصور. وبالتالي أئمة الهدى لهم شروطهم التي حددتها النبوة، الله تعالى يذكر هذا الأمر: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ثم ذكر أن هذه السنة إلهية لا تبديل لها، فقال: المسألة هي أن السنة الإلهية كلها قائمة على هذا النحو الاتباع. ويمكن يكون بعض الناس يعلق على هذه العبارة أو يسخر من العبارة، يقول: كيف نتبع؟ لكن نرجع إلى القرآن الكريم. واحد من العلماء الذين كانوا من طلاب الإمام الهادي سأله شخص: هل أنت مجتهد؟ قال: لا. قال: أنت مقلد؟ قال: لا. قال: ما أنت إذن ما دمت لست مجتهدا ولا مقلدا؟ قال: أنا لست ممن قال الله فيهم وكذبوا واتبعوا أهواءه، ولا ممن قال فيهم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. فهؤلاء الأولين كذبوا واتبعوا أهواء من اجتهاداتهم، والثانين هم المقلدون. قال: لست من هؤلاء ولا من هؤلاء. قال: فممن إذن؟ قال: جاء بآية توضح أنه لابد للإنسان أن يسير وراء عالم من أعلام دين الله، يعني الاتباع. القرآن الكريم بيّن لنا هذا البديل، لأن الكثير من الاجتهادات هي اتباع للأهواء، وللأسف الكثير يبرر ما فعله معاوية وما فعله غيره من المقاتل العظيمة، يقول اجتهاد بدل أن يسميه هوى يسميه اجتهادا، وبالتالي يمحو الله تعالى سمى هوى كل من يخالف النص الصحيح الصريح الواضح جدا، فهو متبع للهوى. لمثال في عهد في صفين، رسول الله وضح بكل الطرق بالإضافة إلى حديث الولاية، ذكر لهم الإعلام الدالة على كون الإمام علي هو الحق، وهو ما ذكره عن عمار بن ياسر، كان ذلك كافيا. وحتى لو لم يذكر ذلك في الأصل أن أصحاب العقول، يعني كيف نقارن بين الإمام علي وبين معاوية؟ يعني هذا طبعا لا يقبله أي عقل، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وضح المعالم. هكذا بالنسبة لحرب الجمل، عندما قال مثلا للزبير: تقاتله أنت ظالم، قاتله الإمام علي، وكل هذه الأمور حصلت للأسف، وليست أمور هكذا ربما خلافات البعض يصورها وكأنها خلافات فرعية، لا، حصلت بسببها مقتلة كبيرة في المسلمين، آلاف وربما عشرات الآلاف مما قتل في ذلك الحين. مع العلم كما ذكرنا سابقا أن كل ما القتل الذي حصل في عهد رسول الله مع المشركين مع الظالمين المعتدين كان 1400 قتيل. ثم طبعا هذا الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل بقي بعد ذلك الصراع في الأمة نتيجة ذلك إدخال الأهواء والابتعاد عن وصايا النبوة. هم يتصورون أنها بسيطة واجتهادات، ولكن كانت مثالبها، كانت إشكالاتها التي طرحت إلى الآن لا نزال نعيشها. ثم ذكر دلالات القرآن الكريم على هذا فقال: وتجد هذا هو منطق القرآن المتكرر، وهو يخاطب النبي ويخاطب الناس، يعني أن الاتباع ضروري. وقال: إذا جوزنا لأنفسنا ما لم يجوزه الله لنبيه وما لم يجوزه النبي للناس في عصره، مع أن وجوده صلى الله عليه وآله كان بشكل يشكل ضمانا، كان ممكن يخلي أصحابه يتمرنوا تمرينات سنة قبل أن يموت واجتهادات وهو ما زال موجودا ليشكل صمام أمان. ما هذا كان هو الطبيعي؟ وجود النبي صلى الله عليه وآله يشكل صمام أمان، لأجل إذا واحد غلط في اجتهاده يرجع إلى النبي يقول له: لا، ما المسألة كذا؟ فكيف نأتي نحن بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله ونفتح لكل واحد يجتهد وليس هناك صمام أمان؟ هل نحن كالديمقراطيين على أقل تقدير 1000 عالم مجتهدين كل واحد له رأي، لكن هم يقولون في الأخير يجب أن نجتمع في قاعة واحدة ونصوت على رأي واحد؟ حتى الديمقراطية قال تلافت أو وضعت صمام أمان وهو التصويت، لكن الأمة الإسلامية عندما تركت المجال مفتوحا وأصبح في كل مسألة عشرات الأقوال، وطبعا لا يطبقون ما يسمى بالتصويت، وبالتالي حصل الخلاف الشديد في الأمة، بل حصلت الفوضى الكبيرة في هذا الباب. فقال: ليس هناك أي صمام أمان في المسألة، وليس هناك أي ضمان إطلاقا، كلها فوضى. بينما الديمقراطيين أنفسهم يحسمون موضوع الفوضى بضرورة التصويت في قانون واحد. ثم ذكر دور اتباع الولاية في تشكيل صمام الأمان، قال: فالمسألة إذن هي فيما نفهمها هي مسألة اتباع، اتباع لمن؟ اتباع لإعلام دين الله. وبالتالي هنا مسألة بسيطة عند الخلاف، يقال لهم في عهد مثلا الإمام علي: من كان يعني رسول الله أقرب تلاميذ لرسول الله؟ يقال: فلان. وهذا الإمام علي كذلك ورد حديث تبين وتنبه الأمة إلى العودة إليه باعتباره الأعلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. يكفي لو لم يكن في الأحاديث إلا هذا الحديث لكفى، وغيرها من الحديث يقول نذهب إليه، ومثل ما هو في الواقع الآن عندما يقع الخلاف نذهب إلى الأعلم، إلى الأهدى، إلى الأقدر، إلى صاحب الخبرة حتى يحل الإشكالية. ثم ذكر دلالة قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا على هذا، فقال: ما يمكن أن يحقق لنا هذا حتى نسير عليه، لأن الآراء، طبعا هذه الآية الكريمة لا يمكن تطبيقها مع ذلك، مع تلك الحرية الفكرية التي جعلت لكل شخص أن يدخل هواه فيما يشاء، يجتهد فيما يشاء. طبعا أتاحوا الحرية لوضاع الأحاديث فوضعوا الأحاديث الكثيرة، ثم أتاحوا الحرية في مجال الاجتهاد، وبالتالي أتاحوا لكل شخص أن يشكل دينا يتناسب مع مزاجه أو مزاج السلاطين. ثم ذكر أن التبعية لا تعني إلغاء العقل، فقال: الغريب أن البعض قد يظن أن معنى أن أكون تابعا يعني أكون ثور ما أدري بشيء، تابع فقط، لا أفهم شيء. يقول: ليس الأمر كذلك، ما هكذا قد قال العكس هو الصحيح. عندما كان الله سبحانه وتعالى يقول للناس أن يتبعوا الرسول، هل طلع من تبعوه وذابوا بشخصيته واهتموا بكل كلمة تنطلق من فمه وساروا على خطاه؟ هل طلعوا أثوارا أو طلعوا عباقرة؟ الذين اتبعوا رسول الله صاروا حكماء وصاروا علماء، وقال طلعوا بحور علم. لماذا؟ لأن التبعية مثل التبعية كما قلنا للأستاذ، يتشكل بها العقل ويتشكل بها الأخلاق وتشكل بها كل شيء. ثم ضرب المثال بتبعية الإمام علي المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: من هو أبرز مثال داخل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كان ذائبا في شخصية رسول الله، كان يقف آثاره، كان كل كلمة من فمه لها أهميتها، يسير على خطاه. أليس هو الإمام علي عليه السلام؟ هل الإمام علي طلع ثور أو طلع ماذا؟ طلع عبقري بهر البشرية كلها، كتب عنه المسلمون وكتب عنه المسيحيون وكتب عنه الكثير من البشر الذين ليسوا ممن يدينون بهذا الدين. عبقريته علومه هذا نتيجة الاتباع الإمام علي، يعني هذا مثال على ما ينتجه الاتباع. يعني عندما نذهب لأي صحابي لا يساوي شيء أمام الإمام علي، يعني حتى البشر الآن عندما نذهب إلى العالم جميعا من هو له كل تلك الحكم، كل تلك المعاني، كل تلك العبقرية في كل المجالات، نجدها للإمام علي. وبالتالي حتى عندما نقارن ما يسمى في الواقع بين منتوج كل هؤلاء الذين الصحابة وما تركه الإمام علي نجد الفرق الكبير جدا. وبالتالي أعماله دليل، أو ما قاله أو منابع الهداية أو كل ما يتعلق بالهداية نجدها عنده. ثم ذكر دلالة القرآن الكريم على هذا، فقال الله عندما قال للناس أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف قال للنبي، كيف دوره معه، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أنت عندما تتبع علما من أعلام دين الله معناه أنه من سيقدم لك من المعارف ما لا يمكن أن تصل إليه بنفسك. يعني وظيفة رسول الله تلاوة الكتاب والتعليم والتزكية وغيرها كلها أيضا ستمارسها الولاية، لأن رسول الله عندما قال الإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لنبي بعدي. يعني في كل شيء، يعني أدوار والوظائف كلها، ولذلك أمرهم باتباعه، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، تعليم تزكية النفوس، كل هذه الأمور، تحرير، تحقيق الحاكمية الإلهية، كل هذه الأمور أيضا مناطة بوظائف الولاية. فقال عندما تتبع علما من أعلام دين الله معناه أنه من سيقدم لك من المعارف ما لا يمكن أن تصل إليه بنفسك، هو من يمكن أن يبني نفسك بالشكل الذي لا يمكنك أنت أن تصل إليه. الله يقول لنبيه دعوه يزكي أنفسكم، اتركوه يعلمكم كيف نعمل، اتبعوه. طبعا عندما نتابع مثلا ما ورد عن الإمام علي في وصاياه، في كلماته البليغة الكثيرة، في رسائله، نجد معاني مملوءة بالحكمة كلها مقتبسة من القرآن الكريم. ثم رد على الذين يعتبرون التبعية لأعلام الهدى جهلا، فقال ارجع إلى التاريخ تجد أن من كانوا يطلعوا مغفلين وجهلا هم أولئك الذين لا يؤمنون بالمسألة، لا يؤمنون بالولاية. لماذا؟ لأنك تفصل نفسك عن هدي الله. الإنسان عندما يخترع لنفسه أو يجتهد بنفسه فهنا نفسه ضعيفة. الله تعالى قال وخلق الإنسان ضعيفة، يقول أنت إذا فردت بنفسك، أبعدت نفسك عن مصادر هداية الله فستضعف أمام الشيطان، أنت ضعيف، علومك محدودة، قدراتك محدودة، ستكون جاهلا. وبالتالي قال ووجدنا فعلا كيف أن بعض من الأشخاص ممن إذا جئنا إلى تقييم اسم عامل برصات الكتب أو بما أنتج من كتب يقال عالم بحر، تجده بحرا من الضلالة، كابن تيمية مثلا بحر من الضلال، من الظلمات، عقائد لا يمكن أن يعتقدها أي واحد من الناس، تجسيم أشياء كثيرة غريبة جدا. الذي لا يزال على فطرته يعتقد عقائد فظيعة وهو منتج، كم ألف من كتب، كم رصات كتب. العبرة ليس بالكتب وإنما العبرة بالهداية الموجودة في تلك الكتب، وذلك نتيجة الابتعاد أو نتيجة مزاحمة أو نتيجة الانصراف الكلي عن مصادر الهداية. وطبعا نعرف موقف ابن تيمية القاسي جدا من الإمام علي ومن كل محب للإمام علي، كتابه منهاج السنة النبوية وفي الحقيقة منهاج السنة الأموية هو أكبر كتاب في النصب، أكبر كتاب يحرض أو يعلم الناس كيف يكون نواصب. فهو حتى مع كونه محدث كما يذكرون، يعني يذكر حديث صحيحة صريحة واضحة جدا، فيقول لا توجد في كتب السنة. ولهذا تعقب، يعني حتى الألباني مع كون الألباني من نفس مدرسة السلفية ولكنه أنكر على ابن تيمية الأمر. ابن حجر العسقلاني مع كونه أيضا متأثر به ومع ذلك أنكر عليه، يعني قال موقفه المتشدد من الشيعة جعله ينكر حديث صحيح، وهو في نفس الوقت يقول إنكار السنة أو إنكار القرآن، هو نفسه يحكم على نفسه بذلك، الذي ينكر على رسول الله كالذي ينكر على الله، ثم ينكر على رسول الله هذه الأمور. وحتى الأحاديث التي يقبلها يحاول بكل طرق الجدل والتلاعب بالألفاظ أن يصرفها عن معنى مع كونها واضحة وكونها صريحة، ولكن في نفس الوقت إذا جاء الأمر وتعلق الأمر بالفئة الباغية تجده يجتهد اجتهادا كبيرا في أن ينسب لهم كل مكرمة حتى لو خلوا منها، وبالتالي صور الدين ورسم للدين معالم بحسب ذلك الأمر، حول الاستبداد إلى عدالة لأن معاوية عنده معاوية من ملوك الهداية، وبالتالي صور لكل ما مارسه معاوية وكأنه نموذج للدولة الإسلامية والحاكمية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.